بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. براك أنا أمره تندي ماجا بستشواري مانجي شوارا مال دانشتوين ليرا لما زغوتي بهج لما كتبك دوائي ويكو ملك براي بردرش ودورو بري هاتون دانشتون واقعي خوان باس كردو أو معانات وتفرقة واختلافي كهيا مجلة في ناوي خوي بروردقار أو يبا ديني بزانم أو يبا صدق وإخلاصي بزانم دمي نصيحتي خوم وإيوشي في بكم في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام براكانم كو ملك يعني أصول بن مايبو إما باس كردوه لحديثة كاندا كأو بريتيا لرقاي راست أو بريتيا لمنهجي سلف أو بريتيا لإسلامي خالص إنساني مسلمان دا برسر أو أصلان بروا نق أصلك بنشينك بنمايك أمن داينم يا أتو دايني يا ما مصاي كتر إما قدوي إما رسول إخوة عليه الصلاة والسلام. في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام دفر من ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة من ولاه الله أمركم، ولزوم جماعة المسلمين. سيشت هيا إنسان كأوسي أصلي تدابه ضلي غل وحقد ناقر برام بالمسلمان كالتر أوسي أصلا بروا كالتر أوسي أصلا نروي خوي مشغول كربا أصولي تروا ضلي برد بي لغل وحقد برام بالمسلمان شي أمسي أصلا يكمين حق إخوة إخلاص العمل لله إيش ما تركيز ما لسر توحيد به لسر الدعوة به بو تعبيد الناس لربهم تحذير للشرك أمر بتوحيد تبصير الناس بحقوق الله جل وعلا عليهم خلتشي أوفر كين خلتشي نورن خواب بفرستن يعني بفضل وكرم إخوة تماشى جهودي علماءك الشيخ محمد بن عبد الوهاب هاتشي دانا مشهورتين كتابي أو بياوتشي كتاب التوحيد أو أصلي دينا كمانا كتاب التوحيد برا فوزان هاتوا لسان كتاب التوحيد تيجيش دي برا علماء هرشي هاتوا لو سردما هم الشرحي تي كتاب التوحيد من خواي قوري هدايتي دام تيجيش تم يكم كتاب كدامنا وشي خوا فرستينك شخص فرستي أو أصلي دينه كمان أو إبرة خوا فرستينك شخص فرستي أصلي دينه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أصلي كم أن ننشغل بالتوحيد وبالدعوة إلى التوحيد مشغول بين بوي خلق بتوحيد بانكين خلق تحذير كين للشرك أو يا كم كأو نابين ملا بردراش أو أصلا وكو في وجد اهتمامي في بدري لبين الشباب خواص وتعبد دا بلام قيلوا قالوا فلانوا في ساروا أو لا يدعون حرافة أو زورة أصلي دوام برا مناصحة من ولاه الله أمركم إما أو ما حقي يكم حقي خواب حقي دوم حقي ولاة الأمور أهل السنة خوارجنين أهل السنة معتزلنين يعني منازعي سلطبكا إما نناصح من ولاه الله أمرنا ونطيعه في المعروف أصلي سهم برا بويا خريجي أو بن إجلا سلوكن استعمل أمره لو تاري جمع إشارة بوكر ديالنا هما جنب بوكر من بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا إن أعطاه من الدنيا وفى له إن لم يعطيه لم يوفي له أما صفة منافقين بس أهل السنة خالص صادقا لقل ولاة الأمور غير أهل السنة هم زور بغشاشة برا خائنة توقي لقل دكا ودنجي شي بودة دستي شهل دبريت ولم دعائي لبشتوش خيانتي للكاو أم أصلا قرنقا إما تركيزي لسر كينو بردوان بردوان بويتي إماش بين وسر يعني سكاكا وسر سراطة مستقيمة حكومتك يا سروتك يا لض معروف دا قاعتي دا كينو باقي أو تفرق أو تحزبه هيك رازين إن فيو منهجي خوارجي شمان نابد أصلي سيهم بريتيا لتي لزوم جماعة المسلمين برا لقل جماعة المسلمانان بين برا يكتر بين و تفرقنا كين لبيني يكتر ده لزوم جماعة المسلمين قابند بيبا جماعة المسلمان زور قرن قبرا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إما أو دعوة كباسي لك أو تفرقت رزدك بس تفرقت رزدك يعني وايل يديدو كسبيك ونامن لا أخير ده سام برشار ملك ابن باشا وما وصى محمد وما وصى سالار وما وصى فلان وفلان هميان منحرفين أي شيء ما هو تيمبلن نامنت شون فكري تكفير هي فكري تكفير خوارج كان كاس ناهلن أو كافرة أو كافرة أو كافرة دعا دينا وناوخو يكترش تكفير لكن إذا سيري جبهين وصروا سيري قاعدة سيري قاعدة وسيري داعش تكفير يكتر ذكا خوين يكتر حلال ذكا أوان بو تكفير إيه مجلناو سلفي دا بو تبديع فانا بخير او مبتدع او منحرف او منحرف ومبتدع او ما مصاب منحرف شيما بس فيهم ولا شيما كاستان نهج بلا اما كي سلفيته كي ديني خواه بلا لزوم جماعة المسلمين او جاء شيخ محمد بازمول قصيه شي زور جوان وحكيمانه هي طلع ليس من الدين ولا من العقل حصر الناس في حصر الاسلام في مسألة واحدة ونوالي ونعادي عليها اما كي عقل ما اوهم اسلاما كرتي كما وبيم لسر يكخال كاك هتو تشيك ملاوريا كواتا منحرف طوح كوتايب اوهم مجتهدي اوهم اسلاما الرجل الموحد الرجل السني الرجل يدعو الى التوحيد الرجل يحذر من الشرك يدعو الى السنة يحذر من البدعة ينشر الاسلام نا اولا منهج لا يجاو اما كي منهج برا كي منهجتو اوهم اسلاما قورا اوهم مؤلفاتك باسي اسلام دكا اگر بيت دصل بخويني لعلوم شرعي استهتهم مسائل اسلامي تي نقيشتوي ام بيم اسلام بس بتوشي كمو بتوشي كمو يق نقطه يق نقطه ويش تيا اتو تشي لا ملا سيروان مبتدعي اتو تشي ملا وريا مبتدعي دين يبرا ندينا عقله ليس من الدين وليس من العقل تيجيش تبرا كلام اسلام زور لو قولتره بو يا شيخ ربيع سيري امر رسالتك هم لدوين الشو دامنا ابو اي وبين بي بينن الحث على الموده والائتلاف والتحذير من الفرقة والاختلاف. هاني السلفيين ده بوشي المودة والاختلاف. برا برايتيها بلا لبين يكتر ده. وتحذير لفرقة واختلاف أما كي دينا. فمشي وازبرا جان براستي زرر إشي زور قوري أو جاء أو يقدو براقصة تانكر زور جوانبو. فرموي التجري حكا بس بو السلفيين. دي بيني لقال صوفيا قلوانات وقدكات. لقال حزبيا قديكات. لقال علمانيا قديكات. بس ها ولا قال ملا سالار جماعتي ملا سالار توقي لك الله كمن حريفة هو نبي سلامي لك أما شيء برا ديني بأخوة وهجر بس بو سلفيين إيه بو كيش يعني كسانة كجارة بسم الله يعني أحكامي عقيدة فير نبون أحكامي عبادات فير نبون معاملات فير نبون سلوك وأخلاق فير نبون جاري ما يتي إيه ما بين براجيان تركيز لسر أو خالة لسر أو خالة اصلا براجيان او منهج بوشي وازه سقطه او منهج سلفيه دني بزانا دفرمي شيخ ربيع دفرمي الدعوه السلفيه بحاجه الى رحماء بحاجه الى حكماء بحاجه الى عقلاء دعوه سلفيه تبي ثاني عاقله ثاني برحم ثاني حكيم بلا نجي انساني متهور انساني ببلاء انساني متشدد انساني كم عقل هو دعوه سلفيه تفرقدك او هيك ناهل بسريج أو جبراء دعوا المسائل الكبار للعلماء الكبار مسألة يقول لي قرن بعلماء كبار براجان أول لا بردرش شي تان بيوستا أو خلق الصوفي تدائنية أو بيوستا ينبوي دعوة بكرين براء فيري توحيد بكرين حزبي تدائي شكا كابراء صوفي مخالفي أو سي أصلا كسي أصلا باسكري حديثي في عمر عليه الصلاة والسلام صوفي مخالفي أصلي كما كتشي أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا حزبي تدائي تفرقان هي في وشتيان بأصلي شيء لزوم جماعة المسلمين تكفيري تيدا في وشتيان بأصلي دوما مناصحة من والله الله أمركم كهذا أي ولا سر أوسي أصلا إيش كان براكم أوي صوفيا بزانا لأصلي كم لا يداوى أوي حزبية لأصلي سيم لا يداوى أوي تكفيرية خوارج لأصلي دوم لا يداوى هميان دعوة بكين أبو سر أوسي أصلا أو صراطي مستقيمة أوا هو مشغول من برا خريج أوبن لا أصلي كم تبقى لا أصلي دوم تبقى لا أصلي سين تبقى الشيخ محمد عبد الوهاب كتابي كي نسيوا الأصول الستة خوي هموي كوي كي تولاني دولا فرده اللهم شو كلا قرآن وحديث وريقرت أصول الستة أو سي أصليين باسم كدوا هرسي كي تيدا ولا ما باس يشتي قوردا كان باس يودا كان أمتكو كان ولا ستة وحيد السنة نك بيتو ورده ورده ورده أويش لايبة أويش لابة أويش انحرافي كر أويش لمسألة جدا انحرافي كر أويش لفلان مسألة دا وكو إيمانية هو ليس من العقل ولا من الدين ورياب برا كان ورياب ورياب هو أقر واب كان زرر لخوتان دادن زرر لدعوي سلفيش دادن هر كسي جوابي في غمبر إخوة عليه الصلاة والسلام دا فرمي هلك المتنطعون چه بهلاك دا چه متنطع وزيد رو خوين بهلاك دا چن خوين بهلاك دا چن أمر وياس بين فكري كيلا نوما دا فكري حدادية أو فكرة نامنت خويان درده كون برا ولا رده بن تا الشيخ مقبل ما أبو دعوي السلفي همو برا يكتر بن ليمن الشيخ مقبل مرت شونك قنجي كم تمنو كم علم بو بتفرقه يستا ليمن حج كسيق لقال أبي ترج علاقة أوينما أو مبتدع أو دلو مبتدع أو دلو مبتدع بوما لنه برا الشيخ الباني الشيخ ابن عثيمين كأوانا نمان تفرق الزور بو استاش بنا بخواي پراردگار يعني چون ما مستحق لكردستان ده با اواج نمينه او جبزان چه تفرق دروش ده بي او جا چه ماواته و گنجا که استا خريچي چه خريچي ما مستحقاني خوانن خريچي تحذير و طعنه لما مستحق خوان بدن تيجي اما كي وفايا كي دين برام كي اخلاق وايا تو ما مستحق ده كلمه كتفير دكا نصيحتي كدكا جاري كز دجمن نما كز منحرف نبا إلا ما مستحق يخودنا ببو دس بيفكي اگر لوانية بهزار قنجي سلفي بقدر محمد عبد الرحمن خزمتي دعوي سلفي وتوحيدي نقرب بهزار قنجي سلفي تقلسي ولا أزكي على الله أحدا استهتوا ببلي محمد عبد الرحمن منحرفة لبرو برو منطقي زاخو برو منطقي بردرش برو منطقي حاجي ومران برو الشرق وغربي أو كردستانة محمد عبد الرحمن إلا نامل كي نارد ورسائلي نارد وديني بلاو كردوتو تيدا جزاه الله خيرا نسأل الله لنا وله الثبات يو جا معصوم يجني خبرا بين بلين ولا أو غلط أو جا أو عقليتا كهركسيك بيوابي كهك ولا أويج أها أو فيليا ددري كهك فيليا دان بدأت رب العالمين بدأت كزنية اگر تو خدمتی دعوابکی خدمتی دینی خوابکی لسر توحید بی لسر سنت بی با فلان عالمش بلا ولا فلان کس غلطه والله لا يضر هی زرری نابد هی زرری نابد چی یعنی اما گورترین تعدیل و تزکیه اوه که انسان اصلاحی بینی خوی خوای گورب کاو لسر منهجی چی سلیم بید راست زور جار کسانی چی جاسوس کسانی چی یعنی نمام اذا خاصم فجر لو صنفها يا دتشيت لاي فلان عالم فلان وايكر فلان وايكر فلان وايكر فلان وايكر تا تأثير العالم كذا كعالم يشخو بشر في عمر صلى الله عليه وسلم دفرمه إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي لعل أن يكون بعضكم ألحن بحجتي من بعض مروفيكم إيه ودينا لا من هريك يقصيك ذكاء لو أنا من حكمك بقى عكسه وبدأ مروفة عالم يش مروفة برا أما زورة بلا لسر من ولاكو ملك لو صنفيك إذا خاصم فجر أوهم دروب تانو اشتيان بردو ولا علماء أواي أواي أواي يا لسر يجي اشتر ببري فرصا عالمي يجيش قسيكر چي يعني برا اي ما يكترنا ناسين لو كردستان ما خريج يجيين برا دعوة توحيد دكاين نشري سنته ديني إسلام دكاين يا دعوبو بدعو خرافة دكاين يا دعوبو تحزبو تكفير دكاين بوي هرچن دا إنساني جاسوس وإنساني فاجر وصفة منافقش جاسوسي بكنو شد بنو سن والله لا يضر بلا شيء هي جنية فرضا عالم يقصيك الباق سبكة أو معذورة فلام كي توان بارا نما مكانه جاسوسه كان توان بارا بلا أي بوا إنسان لنا وده كي بوا إنسان لنا وناش لا الشيخ محمد بن هادي بوم لقلبوي أو بيا لقلبو يقدو مسلماني كشمال لقلبون الشيخ محمد بن هادي بتيش زورش يعني سبته نسيوا بلا علماء هنا بتي حتى ولو تكلم العلماء تيجي دواي لا يضر لأن الكلام إذا لم يكن بحق لا يضر حتى لو علماء بقصبك في قصب حق نبيته بإنصافه ونبي حتى باع علماء قصبك أو قصي الشيخ محمد بن هادية فهي برا كان بس يتي كوتايف يبين هركس يجيش كتون دروا متعجلة صفتي حدا بيها دبي توبك أبو لا إخوة توبنا كان مفسدة في الأرض أمره يا بياني دبي فشي من بتوا أما كي دعوة برا إيه ولا لبردرج في يستان بوي دعوة التصوف كان بو توحيد دعوة حزبي بكان بو سنة دعوة تكفيري بكان بو مناصحي ولاة الأمور نك خريجي يكتر بن أولو يبطعنا بدا أو أبين السلامي لنك إستا أون ديك سلفية رقي لسلفية كيتر أون درقي لصوفية كانية إما ما جريمة برا ما إسلام نية بو نصيحة بو تامبراكم اعتدال وسطيات تيجي اجتبرا دس بمنهجي السلفية وبقرين بس أو أصولانا منهجي السلفية كفي غمبر فرمويتي عليه الصلاة أو أصولي سلفية برا نجم من بيمكاك أصلي سلفي تهاء من بلقمها يا لسر محمد عبد الرحمن شو بلقت يا لسر محمد عبد الرحمن بلقي شيء من دال شيء تهاء لسر يعني بيابي شيء آوايا غيري أبيش يعني دعوتك من ما مصاب سيروان خوش من دبي وتاء سر دفاع عمليك ما مصاوري يا خوش من ديو دفاع عمليك دو هر هم ويان هموش يان خدمت دكان طالما هر يجي شيء تجاوز كزيد رأيك قبولني حركة ميجان بيك خوي زرر دكات أو يان من يا يجي اشتربيك زرر دكات هو يبراكم رزيان لي بقرن هر كاتك ملا سيروان وتي جوال ملاوريا مقرن بقصينك ملاوريا وتي جوال ملا سيروان نقرن بقصينك وتي ان جوال ما مصعب عبد الكريم نقرن بقصينك تعال سر من هجم من النوا تيجي اشتبرا همو يان سلفي با خلافي تيج دروز بيت تيجي اشتبرا قبول ني ايما تحزب من بيدابكن وما اللي بكن لا تسمع الا لشخص واحد او حزباتية تيجي تبرا جوي لا هميان بقرا شي قصي حقي في قبولك قصي حقي فيني قبولي مكا براتي خوشتان بباريزن هيج هر ما مصايا شي جويستي توشي تحزب تانكا جوي لكسي ترنقل لما مصايا سلفي بلن تو حزباتي ما نفير ذكي تو ما نابت جوي لتو ناقري والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله جماعتك مع النجم الله.